بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أنا أرحب بكم ومسرور بلقائكم، أرحب بالشباب الذين معي أيضا، وأقول جزاكم الله خيرا يا شباب على حضوركم معي، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم والإخوة والأخوات أيضا في هذا المجلس المبارك، أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله سبحانه إذ وفقنا أن نتكلم عن دلائل وشمائل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أسأل الله تعالى أن يجعلنا يعني نلتقي به صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، فإننا إخوانه الذين تكلم عنا صلى الله عليه وسلم، فإنه قال وددت لو أني رأيت إخواني. قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني قوم سيأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، يود لو رآني فقط ولو أن يدفع نفسه وماله. فأسأل الله أن نكون كذلك وأن نلقى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة يوم القيامة. كنا أيها الإخوة الكرام تكلمت في آخر الحلقة الماضية عن شيء من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن بعض الإخوة يعني يسأل يقول يا شيخ هل لهذه المعجزات دلالات سواء يعني وتأثير سواء علينا نحن أو على الكفار؟ أقول نعم، أنت لما تعرف أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤتيه الله تعالى أنواعا من المعجزات والدلائل البينات الظاهرات على أنه نبي، يزداد إيمانك بنبوته، وبالتالي لما يأتي إنسان يتنقص هذا النبي أو يقلل من حقه أو يشكك في سنة عليه الصلاة والسلام تعلم أن ذلك الإنسان مبطل وفاسد وزنديق، وذلك أنه يضرب جبلا شامخا لا يمكن أن يتأثر بضرب هذا وأمثاله. بل إنني أقول إن الذي يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبه أو يتنقصه هو في الحقيقة كالذي يرفع بصره إلى الشمس ثم يبصق عليها فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه، وذلك أنه لن يصل إلى الشمس أبدا، فهو مهما تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضره هذا يعني شيئا أبدا، وهذا أمر في تصوري أنه مقرر عندنا جميعا. كذلك الكفار إذا علموا هذه المعجزات وعرفوا هذه القصص عرفوا أن هذا الرجل فعلا يستحق أن يتبع، لا يستحق أن يعبد لأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يستحق أن يتبع، أن يطاع، أن يصدق في خبره، أن يعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. تكلمت في آخر الحلقة الماضية عن معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالطعام وتكثيره للطعام، وذكرنا قصة شاة أم معبد التي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فانطلق اللبن بإذن الله تعالى حتى شرب هو عليه الصلاة والسلام وشرب معه غيره وفارقها عليه الصلاة والسلام ولا يزال اللبن يدر في ضرع تلك الشاة. تعالوا نقف اليوم على قصة جابر رضي الله تعالى عنه في الخندق. يقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق. تعلمون يا جماعة أن الخندق كما ذكرنا في الحلقة الماضية حفره الصحابة على جهة من جهات المدينة، وحفروه لأن الكفار جاءوا بعدد كبير فيشق على الصحابة أن يقاتلوا هذا العدد الكبير، فعملوا بالأسباب حفروا هذا الخندق حتى لو استطاع أحد من الكفار أن يتخطى الخندق سيكون عدد قليل جدا، ليس 10,000 كلهم يدخلون فيهلكون الحرث والنسل ويقاتلون ويفسدون. فلما كانوا يحفرون الخندق تعرف أن حفر الأرض والتعميق فيها وجعل الخندق كبيرا يعني كما ذكر بعض المؤرخين كان عرض الخندق 4 أمتار، فأنت لما تحفر بيدك، الآن هم يحفرون الحفريات لأجل تمديدات الكهرباء وغيرها، يحفرون بالأجهزة الحديثة وهذا الذي يضرب في الأرض ويكسر الصخر ومع ذلك يتعبون، فما بالك بإنسان يا جماعة يضرب الأرض والمدينة أرضها حجرية في كثير من المناطق ويبدأ يضرب بيده يعني آلات بدائية ليست مصنوعة كما هي اليوم من أجهزة معينة وبضوابط معينة، ومع ذلك الصحابة يشتغلون. يقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معنا. يقول فنزل عرضت لنا كدية شديدة، كدية يعني صخرة شديدة لم تذهب فيها معاولنا، يعني نضرب بالفأس فينكسر الفأس والصخرة الثابتة من قوتها. يقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الفأس وذكرت لكم في السابق أنه صلى الله عليه وسلم كان كبقية الناس يلبسون إزارا ورداء، الإزار من السر إلى الأسفل والرداء يكون يغطي الصدر والبطن، فلما أخذ صلى الله عليه وسلم الفأس ورفعه انكشف بطنه. يقول جابر فإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، يعني حتى ما يصيب ألم المغص من شدة الجوع، أخذ الحجر ووضع على بطنه ثم شد حتى يظل ضاغطا على المعدة حتى لا يصيبه الألم. فجابر يقول قلت في نفسي ما على هذا صبر، إلى الجوع بنا إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط بطنه بحجر. يقول جابر وقد لبثنا 3 أيام ما ذقنا ذواقا، يعني 3 أيام ما أكلنا شيئا، تمرة، ما يكاد أن يهلكهم الجوع. يقول فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى بيتي فأذن لي. يقول جابر رجعت إلى البيت فدخلت على امرأتي قلت ويحك، عندك شيء؟ عندك طعام؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوبا بطنه بحجر، عندك طعام؟ قالت والله ما عندي إلا صاع من شعير وعناق. صاع من شعير يعني 2.40 كيلو، وعناق يعني عنز صغيرة، ليست عنزا، لا، عناق، عنز صغيرة أصغر من العنز. قالت عندي عناق وصاع من شعير. قلت لها اطحن الشعير وأذبح العناق. طبعا صاع من شعير يا جماعة ربما لا يتجاوز يعني خبزة أو خبزتين حتى تصنع، لأنك بعد الطحن يقل عادة لأنك احتاج أن تقشره وتشتغل فيه. فصنعت عجنة العجين وجعلته في إناء ليختمر حتى يتخمر بعدين يخبزونه، وهو ذبح العناق وقطع اللحم وضعه في البرمة في القدر. فرحان، عنده عزومة اليوم جابر رضي الله تعالى عنه، عنده وليمة. طبعا وليمة لا تكفي ربما إلا لرجل أو رجلين، يعني هي عناق عن صغيرة وكذا خبزة، وهو سيأكل وزوجته ستأكل وربما يرسلون إلى جيرانهم. يعني القضية فرحانين الناس بهاللحم، وهذا كل ما عنده في البيت، يعني لم يفتح المستودع ويجد أنواعا من الطعام، هو كل صاع من شعير وعناق. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يخرج تعلقت به امرأته قالت يا جابر. قال نعم. قالت قد رأيت الطعام، صاع من شعير قليل من اللحم، فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما تعزم لي 10 15، أنت رأيت طعام قليل، يعني أعزم على قدر هذا الطعام. وهذا حتى ما يتسبب في إحراج، يعني هم كانوا في السابق ليس مثلنا اليوم. اليوم لو أنت عزمت لك 3 4 وضعت لهم مثلا يعني حبة دجاج ورز، ثم تفاجأت أن واحد منهم أحضر إخوانه 4 فأصبح العدد 10 عندك، سهل أنك تذهب المطعم وتحضر دجاجة ثانية ب20 ريال، أليس كذلك؟ هم في السابق ما في مطعم، ما في اتصل نصل، اتصل على المطعم ويحضر لك ما في هذا كله، غير موجود عندهم، تتورط والناس جوعة، ما في والله تتصل على الجيران أو تطرق الباب بالله يعطونا اليوم عندنا ضيوف زيادة، ما فيه، كل واحد يبحث عن أي شيء. فالمرأة ما تريد تتورط. قالت له قد رأيت الطعام فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني لا تعملنا مشكلة. 3 4 قلت نعم. يقول جابر فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت فإذا هو صلى الله عليه وسلم جالس يعني يرتاح، يشتغل ويرتاح، مجموعات هم يعني أكثر من 1000 صحابة. فيقول فجئت إليه وساررته، ساررته كلمته في أذنه، قلت يا رسول الله، بكل هدوء، يا رسول الله أدعوك إلى طعام، فتعال أنت ورجل أو رجلان، يعني أنت فقط، أنا وأنت، ممكن واحد يأتي معنا أو 2، يعني يصبح العدد 4. يقول فقال صلى الله عليه وسلم كم هو؟ أنت الآن تدعوني إلى وليمة، كم إيش الأكل؟ كم مقداره؟ كم هو؟ قلت يا رسول الله هذه عناق وصاع من شعير، يعني خبز ولحم وشيء قليل. فقال صلى الله عليه وسلم كثير طيب، كثير طيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى طعام. جابر يلتفت في أهل الخندق، قال هذا يلقي الفأس وهذا يلقي اللي معه وهذا ينظف يده من التراب، في وليمة، من بيطعم هؤلاء كلهم؟ وهذا جايع وهذا يمسح العرق وهذا وين الأكل وين؟ يا رسول الله قال اذهب، يعني الموضوع عندي، اذهب فلا تغرف اللحم من البرمة، لا تحرك اللحم يبقى في القدر، ولا تخرج العجين، لا تحرك أي شيء لحد ما آتي. يقول فذهبت إلى بيتي أحضر، أحضر يعني أركض. ما يدري جابر الآن بالله من سيؤكل هؤلاء كلهم. يقول ذهبت إلى بيتي أحضر أركض، فدخلت على امرأتي قلت يا فلانة ويحك فضحنا فضحنا. قالت ما بالك؟ قلت جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. قالت قاتلك الله، أولم أكن أخبرتك؟ أنا ما قلت لك لا تورطني. قلت والله ليس أنا، أنا ما أدري. قالت كيف؟ قلت والله أنا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي دعاهم. قالت سألك عن طعامك؟ شوف العقل. قالت سألك عن طعامك؟ قلت نعم، سألني عن طعامي. قالت إذن هو أدرى، ما دام يعرف بمقدار الطعام الذي عندنا، يعني 1000 رجل يحتاجون على الأقل ما لا يقل عن 50 خروف يا جماعة حتى تأكل 1000 رجل. أنت لو تعمل وليمة عرس وتدعو 1000 رجل ستحتاج إلى ما لا يقل فعلا عن 30 خروف أو 50 حتى تطعم هؤلاء وتشبعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر اذهب فعلا هو أدرى عليه الصلاة والسلام. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر وراءه المهاجرون والأنصار، ناس معزومين الآن خلاص وليمة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن فأذن له، يعني في نساء في البيت، فأذن له ودخل عليه الصلاة والسلام إلى المطبخ، ثم جاء ونزع الغطاء من على القدر إلا لحم قليل ونفث فيه ودعا الله أن يبارك في هذا الطعام، يعني يا ربي اطرح البركة، نحن جنودك جنود الإسلام ونقاتل عن هذا الدين ونحمي حياض التوحيد، يا ربي يعني أطعمنا من جوع، يا ربي أطعمنا من هالجوع. نفث فيه ودعا الله أن يبارك فيه ثم غطاه، ثم جاء إلى العجين وكشف فإذا عجين قليل كلها كيلوين، فنفث فيه ودعا الله أن يطرح فيه البركة ثم غطاه، ثم التفت إلى امرأة جابر وقال لها ادعي خبازة لتخبز معك. خبازة يعني هي كلها يا رسول الله قبضتين وهو من وخبازة، ادعي خبازة. تقول فدعوت خبازة، امرأة تخبز معي. تقول امرأة جابر فكنت آخذ من العجين فوالله ما أقبض قبضة من العجين إلا نبت مكانها مثلها. هي تأخذ ينبت مكانها مثلها وتأخذ ينبت مكانها مثلها، ما هو رسول صلى الله عليه وسلم، وهذه دليل من دلائل نبوته. ف جعلت امرأة جابر تقبض وينبت وتضع في التنور وتخرج الخبزة وتلقيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجابر، والنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه في المطبخ يأخذ الخبز ويقطع هو وجابر ويضعوه في الإناء ويأخذ من اللحم ويضع فوقه، يعني صار ثريدا لحم مع المرق والخبز. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر أدخل 10 10، أدخل 10 10 وقل لهم ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني الأكل سيكفي بإذن الله، ما يحتاج أن يضغط بعضكم بعضا، ادخلوا ولا تضاغطوا. يقول رضي الله تعالى عنه فأدخلت 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. قال ثم أدخلت 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أدخلت 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أدخلت 10. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة في المطبخ والعرق يتصبب منه ويأخذ الخبز ويقطع بنفسه عليه الصلاة والسلام ويوضع عليه اللحم، ويا جابر حمل، ويرجع للصحن فارغ ويضع، يا جابر احمل يا جابر، ويذهب جابر ويرجع، حتى إذا أكلوا جميعا كل 1000 وملأوا بطونهم وذهبوا يكملون شغلهم، لحم ومرق وخبز، هذا يعني أطيب الطعام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هو وجابر، ثم التفت إلى امرأة جابر قال لها كلي وأطعمي أهلك وأرسلي إلى جيرانك فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. يقول أرسلي إلى جيرانك قدر المستطاع، الناس في مجاعة عندهم وهذا طعام مبارك. قيل لجابر كم كنتم مدام أنها عناق وصاع من شعير، كم كنتم يا جابر؟ قال كنا 1000 رجل ووالله لو كنا 100,000 لكفانا. شوف الثقة، يقول والله لو كنا 100,000 لكفانا. يقول فخرج صلى الله عليه وسلم ووالله إن برمتنا لتغط كما هي، اللحم لا يزال يتقلب يطبخ كثير، وإن عجيننا لينقلب كما هو، نفس العجين لا يزال يتخمر إلى الآن كأن ما أحد حركه. هذا يا جماعة في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله تعالى معجزات فعلا تدل على أن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام أنه نبي مرسل من عند الله تعالى. كذلك مما يدل على هذا، أم سليم رضي الله تعالى عنها بعثت يوما مع ابنها أنس بعكة فيها سمن، يعني قربة من جلد كانوا يضعون فيها أحيانا السمن أحيانا يضعون فيها الماء، فأرسلتها مع ابنها أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مع جارية عندها. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القربة التي فيها السمن قال صبها هناك إلى إناء، فجاء أنس أو الجارية التي جاءت بها وصب القربة كلها حتى عصرها، خلاص السمن كلها عند النبي صلى الله عليه وسلم هدية، ثم رجع وعلقها في السقف، علق القربة الفارغة في السقف. تعرفون السقف عندهم كان من ألواح من خشب، فسهل أنك تعلق فيه أي شيء، وكانوا يعلقون فيه أحيانا عذوق التمر أو ثيابهم أو نحو ذلك، فعلقها في السقف. فدخلت أم سليم فإذا القربة مليئة بالسمن وثقيلة، وإذا هي من شدة ثقلها وكثرة ما فيها من السمن، السمن يقطر منها، من كثرة السمن بدأ السمن يقطر من الفم بيخرج من كثرته. فقالت للجارية أو لأنس قالت أما بعثتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ يعني ظنت أنهم لم يبعثوا بالسمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى قد فعلنا. قالت ما فعلتم والله، غير معقول، ما هو السمن مليان. فأخذتها مرة أخرى وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني كنت قد بعثت إليك بسمن، ويعني ويبدو أن الجارية أو أنس لم يعطك إياه، يا رسول الله ها هو السمن هدية لك. قال صلى الله عليه وسلم بلى قد وصلني. فنظرت فإذا عنده السمن، قالت إذا ما هذا؟ قال هذا بركة من الله تعالى لك، هذا الله تعالى طرح البركة خذيه. فأخذته تقول فكنت أتموله، يعني كنت أستفيد منه مرارا وتكرارا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. طبعا يا جماعة الكلام على بركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدلائل نبوته ومعجزاته الظاهرات البينات في تكثير الطعام، تكثير التمر، أن تدر الشاة لبنا وما يتعلق بذلك، هذا أمر يطول بنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة حتى لما ينفث في طعام أو ينفث في شراب أو لما يأكل مع أصحابه، كان صلى الله عليه وسلم له شمائل عجيبة في مثل ذلك، بمعنى أنه ما كان يأتي وينفث ثم الصحابة مثلا يقع في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في طعامنا، لا، هو أصلا صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس عناية بجسده وبنفسه وبنظافته، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تشم منه رائحة غير جيدة، لا من فمه ولا من بصاقه عليه الصلاة والسلام ولا من عرقه عليه أبد، ما تشم من هذا أبدا، كان عنده عناية خاصة بنفسه. يا جماعة أي عناية أعظم من أن يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوم البصل؟ تدري لماذا؟ يقول إني رجل أناجى، أناجى يعني إما جبريل يأتي ويناجيني يخبرني بالوحي، أو أن الناس يأتون ويناجوني يعني يسألوني من قرب، يأتي يقول يا رسول الله أنا عندي مشكلة، أنا عندي سؤال، فيقترب مني، فلا أريد أن آكل ثوما أو بصلا لأجل أن الناس لا يتأذون برائحتي. شوف العناية يا أخي بمشاعر الآخرين، العناية بمشاعر الآخرين ليس فقط بنفسه. قيل لعائشة رضي الله عنها بما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت كان يبدأ بالسواك، واحد يدخل بيته أول شيء كان عليه الصلاة والسلام ينظف فمه ويطيب رائحة فمه لأجل إذا اقترب من زوجته تشم رائحة طيبة. تقول كان يبدأ بالسواك. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل، يعني فعلا إذا شم الصحابة رائحة طيب عرفوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قريب، أي والله ها هو دخل علينا. كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، ويقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يشتد عليه أن يوجد منه الريح، قيل الريح يعني الحدث، وقيل الريح يعني أي ريح يوجد في الإنسان، كان يشتد عليه أن يوجد منه ذلك، لا يريد أبدا أن يوجد منه إلا رائحة طيبة عليه الصلاة والسلام. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعني له عناية تامة بمثل هالأمور، أعني بنظافته، باعتنائه بكيفية أكله، كيفية شربه. بعض الناس اليوم يا جماعة يسمع مثل هذه الدلائل النبوة، تكثير الطعام تكثير الشراب، ثم يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام فقط كان يتميز بهذه الدلائل التي هي معجزات من الله تعالى فقط. لا، بل كان صلى الله عليه وسلم يزيد على ذلك أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان عنده شمائل وآداب وأخلاق يحتار فيها الصحابة، يعني من عظمها وجلالة قدرها وجمالها. حتى يا جماعة كان صلى الله عليه وسلم من شدة يعني عنايته بذلك كان يلبس البياض من الثياب، والبياض من الثياب هو الذي يتبين فيه مباشرة أي وسخ، غير لما إنسان يلبس لباسا غامقا أسود كحلي بني تجد أن ربما يتوسخ، ربما يكون في عرق ونحو ذلك، ما ينتبه الناس لأن اللون يعني يغطي مثل هذه. كان صلى الله عليه وسلم يلبس البياض، مع أنهم في زمانهم ما كانوا مثلنا، يعني نحن اليوم الإنسان يلبس البياض يركب سيارته نظيفة، يدخل إلى بيته نظيف، يعني ما في مشكلة كبيرة، ما كان الأمر عندهم على هذه الطريقة. كان صلى الله عليه وسلم يتأدب ويؤدب بأداب الطعام والشراب. قال عليه الصلاة والسلام للغلام: يا غلام، لما كان عمرو بن سلمة يده تطيش في الصحفة، قال: يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. لاحظ كل هذه آداب كان صلى الله عليه وسلم يتأدب بها ثم يؤدب بها الآخرين. وقبل أن أسمع سؤالك سأذكر نقطة بس واحدة أختم بها. من أهم الأمور يا جماعة عندما يريد الإنسان أن يعتني بأن الناس يقبلونه ويعني يستلطفونه ولو أنه ولا يتقززون منه لو نفث أو تفل أو وجدوا منه شيئا أو نحو ذلك، أن يعتني هو بنفسه. لذلك حتى في الجاهلية في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت قالت: اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا وتعاهدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. تقول عائشة: فقالت إحداهن، لاحظ واحدة تصف زوجها، قالت: زوجي المس مس أرنب، ناعم ورومانسي ولطيف، المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، الزرنب ونبت طيب الرائحة. هذا في الجاهلية تمدح زوجها تقول: يا أختي إذا جاء يمسك فإذا يد ناعمة، إذا شممت رائحته إلا رائحة كأنه أطيب النبات، المس مس أرنب والريح ريح زرنب. اليوم ربما بعض الناس لا يعتني بهذا. الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لا يكتفي فقط أن يصدق بهذه الدلائل، بل اتبعه صلى الله عليه وسلم أيضا في شمائله، في طريقة أكله، طريقة شربه، طريقة تعامله، طريقة لبسه، إلى ما شابه ذلك منه عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل نستمع إلى سؤالك. طيب عفوا يا شيخ، ذكرت في ما سبق أن ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى عندما نادى الأنصار المهاجرين صدق سواء إلى طعام جابر أو غيره، فما مدى ثقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهل لها حدود أم لا؟ جميل، سؤال رائع. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لما نادى الناس لأجل الطعام الذي صنعه جابر، مع أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه صاع من شعير ويعني وعناق يعني قليل من اللحم، ومع ذلك من ثقة عليه الصلاة والسلام في رب العالمين وأن الله تعالى سيبارك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس بكل ثقة: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام. هذا من ثقة عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى سيكرمنا، ومن حسن ظنه بربه جل في علاه. نحن الآن يا جماعة لما نتعامل مع رب العالمين بصراحة، لما نطلب من الله تعالى النصر، لما نطلب منه الشفاء، لما نطلب منه الإعانة في سداد دين أو كشف ضر أو ما شابه ذلك، ينبغي علينا نحن أن نتعامل مع الله تعالى كما قال: وإني لا أدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. يعني أنا أتعامل مع الله تعالى وأنا واثق أن الله تعالى لن يخيبني، أن الله تعالى لن يردني، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني. ماذا أفعل؟ أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ماذا أفعل؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دل هذا على أن المرء إذا أراد أن يدعو الله تعالى أن يدعو الله عز وجل وهو فعلا موقن أن الله تعالى سيعطيني. كذلك لما نسمع الأحاديث التي تدل على نصر الله تعالى للمسلمين، مثلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سيظهر هذا الدين، وفي الحديث الآخر قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. ينبغي أن نوقن هذا كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص معناه أن الدين منصور منصور. لما نسمع قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قل والله لا يغلبن الله تعالى. لما نقرأ قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليش؟ ليظهره على الدين كله، والله لا يظهرن هذا الدين على الدين النصراني واليهودي والمجوسي والهندوسي والبوذي، والله لا يظهرن، ما دام الله قال سيظهر والله لا يظهر. وقال عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، مهما حاولوا أن يحجبوا الشمس فالشمس ظاهرة لها سلطان، لا يمكن أن يحجبها أحد. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن النصر للمؤمنين في الحالتين. نحن لما نتعامل مع رب العالمين ومع ديننا بصراحة على أننا مع دين منصور وأن هذا الدين هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا اليوم، تجد أننا نعمل لهذا الدين بقوة، وكل واحد يحرص أن يكون له بصمة في هذا الدين لأجل أن تكون أنت يعني حلقة من حلقات السلسلة التي ترفع هذا الدين وتعزه وتنشره بين الناس. طيب، في واحد من الشباب قبل قليل رفع يده لكن الوقت انتهى، والله الأخوة يشيرون لي، لكن أعدك إن شاء الله أستمع إليك في الحلقة القادمة. بارك الله فيكم يا شباب، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على أنصاتكم وتفاعلكم معي، وأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. كذلك أنتم أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.